جهاد مثل فيها المرأة ذكرت عليه زكاة. ما بتتكلم عن التجارة يعني بس شيء يعني مش حلو. ها يجب عليه زكاة. سلام بالعمر مرة. نعم. كل سنة من عام كل سنة كل عام زكية. كل عام لعدت بطل تحمله. مش عارف. خمسة من الله يا بني صوت الله.